الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع مدرسة كتاب الداء والدواء العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. ما زلنا بنبحر في طرح ابن القيم ووصية ابن القيم ورشدة ابن القيم للخروج أو للعلاج من كل داء الإنسان، ما يتعلق بالشهوة وما لا يتعلق بالشهوة. وإن كان المشهور في كتاب الداء والدواء أنه بيتكلم في الشهوات خصوصا، لكن هو الحقيقة بعد ما احنا عشنا معاه الفترة اللي فاتت ديت، لا ده ما سابش حاجة إلا واتكلم فيها، حتى العقائد، حتى الأهواء، حتى كلام أهل البدع ماشى معانا ابن القيم، وبيفهمك هي الدنيا ماشية ازاي، وازاي مداخل الشيطان، وازاي تتعامل معاها. كان الكلام المرة اللي فاتت على خطة الشيطان، بقى ازاي بيرسم لك خطة، بيحدد هو عايز ايه بالظبط، بيستهدف القلب في النهاية. القلب دوت جوه حصن، الحصن ده ليه مداخل صغارات، وبدأ يكلمنا بقى ازاي الشيطان بيدخل على الانسان من المداخل ديت، مدخل اللسان، مدخل الأذن، مدخل كذا وكذا، وقعد بقى يوصف لنا بدقة، وانت لو سبت نفسك كده الشيطان ممكن يلعب بيك ازاي، وازاي في الآخر بيورطك، بل وصلنا ان ممكن عن طريق المداخل ديت يوصل واحد لضلالات الصوفية وكلام كفري وكلام كده، زي ما قلنا مرة اللي فاتت. النهاردة هيخش معانا في جزء تاني. يمكن النهارده وانا بحضر الدرس دوت ما كنتش قادر، مش عارف يعني هقول ايه ولا ايه. يعني ابن القيم كالعاده راجل سيال زي ما بيقولوا كده، بيدخلك مواضيع كبيره قوي، هو مش يعني ما اعرفش ازاي كل موضوع عايز محاضره لوحده، بس هو ورا بعض ورا بعض ورا بعض، تحس ايه بالراحه كل ده، يعني كميه فهم غريبه، كميه قواعد غريبه، كميه علم غريبه. فالنهارده الدرس هيكون دسم، انا مش ارجو ان انا اقدر اجمع الافكار بس اللي هيقولها ابن القيم في العشر صفحات بس اللي جايين دول من الكتاب. النهارده هيتكلم عن حاجات كتير، هيتكلم عن جنود الشيطان في المعركه، تمام، وبعد كده هيتكلم على عقوبه تسليم الانسان نفسه للشيطان، وايه الضرر اللي هيحصل عليه لو سلم نفسه للشيطان، وايه الضرر، ايه الخساره اللي هتحصل عليه اذا الملك اللي هو مفترض كل إنسان ربنا وكل ليه ملك يؤيده ويسدده، إذا الملك دوت بعد عنك إيه الخسائر اللي ممكن تحصل لك. ابن القيم بعد كده هيتكلم على عقوبة الذنوب والمعاصي على القلب خصوصا، ويركز على النقطة دي كتير. وبعد كده لو كان في وقت بقى هيتكلم على القلب السليم، وزي الإنسان يقدر يوصل للقلب السليم. خلونا واحدة واحدة، لأن إيه هيكون كلام لطيف النهاردة قوي. هو احنا وقفنا بعد ما ابن القيم اتكلم على خطة الشيطان في الهجوم على الحصن من الداخل عن طريق المداخل، اللسان والأذن والكلام دوت، بدأ ايه، هتلاقي سطر كده مكتوب بعد الكلام على اللسان والكلام المحرم، وقفنا عند كلمة واستعينوا يا بنية، يعني الشيطان كأنه بيكلم اتباعه، واستعينوا يا بنية بجنديني عظيمين لن تغلبوا معهما. يعني لو الدنيا عزلكت معاكم في المداخل ديت والدنيا مش سالكة، استعينوا بجندين عظيمين. ايه الجندين العظيمين دول؟ اللي قال لن تغلبوا معهما، احدهما جند الغفلة والثاني جند الشهوات. يعني ايه الكلام دوت؟ بيقول اغفلوا قلوب بني آدم عن الله تعالى والدار الآخرة بكل طريق، فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك، فإن القلب إذا غفل عن الله تعالى تمكنتم منه ومن إغوائه. والتاني جند الشهوات، فزينوها في قلوبهم وحسنوها في أعينهم وصلوا عليهم بهذين العسكرين. ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وده كلام عظيم، كلام عظيم، واحد فهمان فهمان يعني، وفعلا جاب النهاية، فعلا جاب النهاية. إنسان إنما يؤتى من حاجتين، الغفلة والهجوم أثناء الغفلة. يعني الغفلة حاجة، جند الشهوات حاجة تانية. الغفلة دي زي ما قلت لك كده، أي واحد قاعد إيه مش مدي إخوانة خالص، كونك أنت قاعد مش مدي إخوانة، مش مأمن نفسك، مش مأمن ظهرك، لغايه دلوقتي فيش مشكله، حدش هجم عليك. المشكله بقى ان انا اهجم عليك في اللحظه دي كمان. يعني لو هجمت عليك وانت واخد احتياطاتك هتبقى المعركه داميه والاقوى هو اللي هينتصر. لكن كمان انت مش مدي اخوانك خالص ومأمن نفسك على الاخر والدنيا لذيذه ومفيش اي ضرر ولا اي خطر، هي دي المشكله، ان يحصل هجوم في اللحظه دي كمان، تهجم عليك الشهوات وانت مش مستعد ولا متاهب ولا عايش الحاله. عشان كده من الايات الملفته ان ربنا قال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الواحد احيانا بيحس ان الكلام تكرار، طب ما ان الشيطان لكم عدو، طب يعني ليه فاتخذوه عدوا؟ لان مجرد المعلومه انك انت عارف انه عدو لا يلزم ان انت اتخذته عدو. ممكن تكون عارف ان هو عدو بس يعني عادي، يعني ما مش موضوع مش الدرجات دي، يعني انت قاعد بقى ايه، قاعد مش عامل اي احتياطات، فاللي هو مغفلك كمان، يعني قاعد يحاول ينسيك المعلومه ديت ويحاول يخليك ايه واحده واحده تنسى ان هو نفسه عدو. ان انت كل ما تستشعر العداوه تتحفز تاخد احتياطاتك، وده بيصعب عليه المهمه. فهو المفروض اصلا ينسيك العداوه نفسها، غفلك عن الـ عن الـ عن الـ عن القصه كلها، قضيه الخلق كلها. قصه يعني قصه ادم دي اتكررت كتير في القران، ان دي قصه المحوريه لحياتك كلها. من هنا بدا الامر ومن هنا بدات المعركه، فلازم القصه دي تتعاد وتتزاد وما تغفلش عنها ابدا. هي دي المعركه، خلاصه المعركه قصه ادم مع ابليس، ومن يومها بدات المعركه وما بتريحش بقى. وخطا ادم عليه السلام هو مفرد دي يكون يعني نموذج ليك ان انت ما يحصل لكش كده ابدا تاني. عشان كده ربنا بعد ذكر قصة ادم في سورة الاعراف قال يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة. هذه شفتم نموذج عملي، لما بتجتمع شهوة قال هل ادلك على شجرة الخلد، ما دي شهوة، وملك لا يبلى، ادي شهوة، تمام. وحصلت الغفلة عن طريق ان الشيطان كتير ودعم الغفلة بالقسم، وقاسمهما إني لكم لنصحين، فغفل آدم فما ظن أن أحد يقسم بالله كاذبا. فمع الوقت ومع الصبر ومع طول الوسوسة زل آدم عليه السلام أكل منه، فجمع له الغفلة مع الإيه؟ مع الشهوة. هو ده الجند، هو قاعد يزين وبعد كده بيحاول يعني إيه، مع إن الشيطان عدو خلاص، ما بان هو ما سجدش ليك والكلام دوت، فانت خدت بالك ان هو عدو ليك، بس مع كتر الكلام ومع التزيين ومع القسم الكتير حصل شيء من الايه، من التغافل عن العداوه. ممكن واحد يكون عدوك بس هو يخش لك دخله تحس يقول يمكن في خير المره دي، يمكن اتحسن، يمكن الموقف ده جدع فيه، فهو قدر ان هو يخدعك بكلام معين بطريقه معينه يخليك تتغافل عن هو عدو، فأحسنت بيه الظن ولو للحظة. أول تحسن بيه الظن يروح جامع عليك كمان إن هو يزيل لك شهوة، هو مش بس وصله لدرجة إن هو أحسن بيه الظن للحظة حتى، لكن هو جامع مع كده إيه، هجوم بالشهوات، خلد، ملك. دايما الناس حبوا الاتنين دول قوي، اديني ملك واديني خلد، لأن دايما وجود بلا ملك ملوش معنى، ملك مع تهديد بالموت ملوش معنى. فلما تجمع لي الخلد مع الملك يبقى انت كده ايه، امنتني من كل حاجة. فهو زين له بقى ايه اعلى درجات الشهوات، الخلد مع الايه، مع الملك، فالاتنين جم مع بعض اكل منها. فهي الحقيقة هي قصة ادم، هي ملخصها ان كان في حصل غفلة مع شهوة، تمام. وده يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما، يعني يفهم القصة ويعرف المداخل، هي المداخل هي وهو دي طريقته مع كل واحد. غفلة غفلك عن الصراع، طبيعة الصراع، حقيقة الحرب، وبعد كده يهجم بالإيه، بالشهوات. في نفس الوقت انت مش واخد أمان، مش مدي إخوانا، على طول هتكون الخاسر الوحيد في المعركة. فبيقول إيه، بيقول أول ما تغفلهم، هو بيقول لك غفلوا عن إيه غير معركة، قال إيه، بص هنا، لكن أغفلوا قلوب بني آدم عن الله والدار الآخرة. ودايما بنكرر المعنى ده في دروسنا، ان اعظم وسيله تخلي الانسان دايما في تحفز وقوه في المعركه ان يكون حضور استحضاره للدار الاخره عالي جدا، عالي جدا. عشان كده الدار الاخره دي اتذكرت في القرآن كتير جدا، يمكن من أكثر المواضيع اللي اتكررت في القرآن، لأن المقصود التكرار ده علشان ما يغيبش عنك المعنى ده أبدا. تكاد تكون كل سورة بيتكلم فيها ربنا عن الدار الآخرة، لأن المعنى ده من أعظم المعاني على الإطلاق اللي بتضبط سلوك الإنسان. لأن كل ما كانت دار الآخرة أحضر في ذهنك، مش مجرد معلومة، مش مجرد أنا عارف إن في دار آخرة، مش مجرد أنا عندي معلومات عن الدار الآخرة، لأ أنا أقصد حضور المعلومة. الفرق بين وجود المعلومة وحضور المعلومة، حضور المعلومة يعني هي صارت مؤثرة على تصوراتك، صارت مؤثرة على قراراتك، صارت مؤثرة على السلوك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. فتجد الإيمان بالله واليوم الآخر المفروض لو هو حقيقي، لو هو فعلا حالة قوية وحضور ذهني عالي، مفروض ده يبان على طول في الايه؟ في السلوك، تمام؟ اما اذا كان السلوك في وادي والمعلومه بتقول ان انت تعرف في الدار الاخره، فيبقى في استغراب، فين اثر المعلومه؟ زي ما ربنا قال ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. واذا الايات دي نزلت في مسلمين، لان دي اول سوره نزلت في المدينه، وكان اهل المدينه تجار، كان لسه على قديمه في شويه ايه، شويه خداع كده، فنزلت ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. يعني انا المعلومه واصله، بس فين اثرها؟ فين مش باين؟ ما انت ازاي بتقول انا مؤمن باليوم الاخر ومؤمن ان انا القى رب في مقام عظيم، وفي نفس الوقت بتطفف؟ في خلل، في حاجه غلط، معلومه مش مفعله، لسه ما ايه، ما دوستش رن للكود، تمام؟ انت عامل زي واحد كتب كود حلو، بس في ران بقى الكود عشان الدنيا بتشتغل، ما فيش، هو عمل كود بس يقول لك الدنيا تمام والكود كله تمام مفيش غلطه، صح؟ فين ران بقى؟ فين البتاع ما اشتغلتش في الاخر؟ فانت مش مفعل المعلومه، مفيش تفعيل في الاخر، الابلكيشن ميت ملوش معنى، لان انت مش مفعله في الاخر، مفيش، ما تنزلش في الاخر، فما عملش سيت اب جميل، برنامج جميل بس ما تسطبش، يعني فين الكلام؟ نفس الفكره. انك انت تكون عايش جوه الدار الاخره ده مش هيكون الا ان انت بتكررها كتير على نفسك. عشان كده نلاقي النبي عليه الصلاه والسلام كان عايش الحاله دي كتير قوي، كان دايما قبل ما ينام يقرا الملك، يقرا الزمر، اول ما يقوم لقيام الليل يقرا خواتيم ال عمران، تمام؟ كان يقرا في الفجر الجمعه بالسجده والانسان، يقرا في الجمعه نفسها بالاعلى والغاشيه. تحس ان هو دايما بيكرر على نفسه ويكرر على الناس كل الايات اللي فيها الكلام على الدار الاخره، خصوصا عشان يفضل الحضور الذهني ده كتير قوي فيه، وان هو ما يغيبش عنه المعاني ديت. فالموضوع محتاج تكرار كتير على نفسك في اليوم والليله، ومحتاج التكرار ده يكون بوعي، مش مجرد تكرار بلا وعي. والا فناس كتير بيقروا في اليوم يمكن اكتر من 5 اجزاء، لكن عند السلوك مفيش اي حاجه، لانه مجرد خلاص ملوش مش هو دوت، فاهم ازاي؟ انت لو قريت المنهج مثلا 20 مرة من غير تركيز هتخش مش هتحل ولا سؤال، تمام؟ لك قريته مرة واحدة بتركيز كده وركزت والتركات وهنا وخلي بالك من الجملة ديت واحفظ دي وحطها على جنب وبتاعه وتشجير وبتاع، مرة واحدة تكفيك انك تخش تنجح على الاقل، تمام؟ الفكرة انا بتقرأه ازاي؟ كيف تقرأ القرآن؟ تمام؟ ان في ذلك لذكرى، فهو بيتكرر عشان يكون ذكرى بس لمن كان له قلب او القى ليه السمع وهو شهيد، يعني عنده حضور قلب. فلا يكفي ولن تنتفع بالذكرى إلا إذا كان القلب أصلا حي ويكون في تفاعل حقيقي عن طريق إلقاء السمع بشكل جيد وعن طريق الشهود اللي هو الحضور. أما إن شخص بيسمع قرآن وقاعد يلعب، شخص بيسمع قرآن وهو بيقلب في الموبايل، ماشي هتاخد شوية حسنات، لكن مش هيحصل الأثر الإيه المرجو من تفاعل القلب مع الكلام اللي هو بيسمعه. فلعايز أقوله إن الشيطان بيلعب على الحتتين دول، إنه يغفلك زي ما احنا خدنا في الخطه بتاعته، ان هو امنعه عنه المداخل، امنعه عنه القران، امنعه عنه الايه المواعظ. فلو فشلتم في انكم تمنعوا عنه الموعظه تخش، فامنعوا الاثر بتاعها، خلوه يبقى بيسمع وغافل، خلوه بيحضر الدرس ومش مركز، وبالتالي اما تمنعوا الاصل او تمنعوا الاثر بتاع الاصل. فهو دي اللي هي الغفله في الحقيقه، انه يمنع عنك الماده نفسها كلها او يمنع اثرها، فيخليك يعني يخدعك ان الماده بتوصل، بحضر دروس بسمع قران لكن في الاخر مش مفعله، في الاخر مفيش حاجه. طيب لما يوصل معاك الغفله اضرب بقى بالايه؟ خش عليه بالشهوة. والشهوة دي بقى بص هنا بيقول ايه، فزينوها وحسنوها، يعني عكس التانية. التانية شوهوها، حتى لو دخلت دخلها ايه مشوهة، لكن دي لما تدخل لا تعالى لي بقى دخلها بتركيز قوي قوي، عناية قوي، وزيفها كمان. يعني التانية جميلة شوهها، دي قبيحة زينها، التانية دخلها من غير تركيز، دي دخلها بتركيز. تخيل واحد بيتعرض لهجمة زي ديت، في الاخر هيكون ميله لايه وهيميل لايه وهيختار ايه في النهاية، اذا كان ده الشغل اللي شغال عليه. فانت لازم تعرف انت بتتضرب منين، انت بتتضرب من منع المواد الطيبة او بوصولها مشوهة، وفي نفس الوقت ادخال المواد الخبيثة زائد تزيين وتحسين وتجميل والكلام ده. فيزين للواحد مثلا الموسيقى والناس اللي عايشة في طرف والناس اللي عايشة في معصية، ويحسسوا الناس ما سعيدة يا جماعة احنا ايه اللي عاملينه في نفسنا دوت، تمام. يزين له الغرب بالحضارة بتاعته، يحاول ان هو يقول له احنا متخلفين وبتاع، عايزين نمشي ورا الناس ديت. يزين له النساء وان هو طب انا اعمل ايه. بيقول فلو قدرتوا تجمعوا الاثنين دول مع بعض الضربة هتبقى ايه، هتبقى قضية. فأعدوا للأمور أقرانها وادخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته وشهوته. هو الشهوات كتير، هو هيعرف مدخلك انت بالذات، ممكن تكون شهوتك انت النساء. في واحد النساء ما بيجوش معاه سكة خالص، مش هيجي له من الحتة دي أصلا، هيخش له من المال. في واحد ما يفرقش معاه المال، واحد تفرق معاه الوجاهة، هيخش له من الوجاهة. هو بيعرف كل واحد دخلته ايه، تمام. وعشان كده الروشتة مش بتبقى واحدة لكل الناس، في واحد غير التاني. فبيقول بعد كده بعد ما تعرفوا شهوته هو وتزينوها له هو، تمنعوا عنه المدد الطيب، اصبروا على ذلك. فبيقول هنا فإن نبيهم صلى الله عليه وسلم أوصاهم أن يصبروا، فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا على هذه الصغور، وانتهزوا مع الشهوة الغضب. يعني بيقول دايما الإنسان بيبقى ضعيف عند الغضب وعند الحزن وعند الفرح الشديد. يعني الانسان دايما بيضعف عند غلبه العواطف، لان العاطفه بتؤثر على التفكير السليم. فكان الشيطان بيوصي اتباعه استغلوا العواطف الشديده، عشان كده تلاقي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو ايه، وهو غضبان. والعلماء قاسوا عليها حاجات كتير، ولا جعان ولا مثلا يكون مثلا فرحان جدا، يعني يكون في حالة فرح شديد، لا ما يقضيش في الحالة دي، ممكن طلع الناس كلها براءة من فرحته، فاهم ازاي؟ ممكن هو غضبان يعدمهم كلهم، ما هو بقى خلاص انا مش شايف قدامي. فالحديث بيدل ان العاطفة الشديدة كمان بت بت بتخلي القرارات اسوأ. وده بتشوفه مثلا لما واحد مثلا ايه، تلاقي في حالتين كده شبه بعض، بس الغريب ان النتيجة واحدة، ولان الجامع بينهم واحد. معنى واحد راح شاف النتيجة بتاعته لقى نفسه سائط، فبيروح يعمل ايه، بيغضب غضب شديد، فيروح يخربها، يروح يشرب مخدرات، يروح مش عارف ايه، يروح عايز ينسى، يروح يقعد مع اصحابه في القهوة يشرب سجاير، يشرب بتاع، يمشي مع بنات، عايز ايه، يقول لك ما انا خربان دلوقتي ما لكش دعوة. طب جاب نتيجة فوق المتوقعة بكتير ففرحان فرح شديد، بيروح يعمل نفس الحاجة. يعني هيروح يخربها برضه، بس هو فرحان يعني، فهيروح السينما وهيمشي مع بنات برضه عشان يعني يكافئ نفسه، تمام، وقعد مع اصحاب القهوه بالليل بقى ويعزمهم بتاعه ويلا وسجاير ومحشيه. فايه هي هو في الاخر نفس نتيجه. طب ايه طب ما هو كنت زعلان عملت نفس الحاجه فرحان. فهي ملهاش علاقه بفرحان ولا زعلان، هي ليها علاقه ان انت كنت في حاله ايه، عاطفه شديده. فالشيطان بيخش مع العاطفه الشديده، عشان كده المراه لا تصلح قاضيه مثلا، المرأة مثلا لا تصلح للشهادة في الجنايات، ان هي يغلب عليها الايه، العاطفة دي طبيعة فيها، ملهاش علاقة ان هي حلوة ولا وحشة ولا ناقصة ولا يعني مش فكرة كده. فكرة النقص هنا نسبي، ان هي في بعض المواطن غلبت العاطفة لا تصلح لهذه الامور، لان هي العاطفة غالبة عليها. وغلبت العاطفة دي كمال لها في نقطة تانية في مهمتها، اللي هي الايه، الولاده والتربيه والعنايه بالاولاد. انت ما عندكش الجانب دوت، انت بتقعد مع اولادك واحد زائد واحد يساوي اتنين، خلصوني هاي الكلام، صلي صوم، كلت ما كلتش، يعني يا جماعه مش ما انا اتخنقت فما عندكش حته ايه، منهده بقى ويا حبيبي ويا قلبي ويا يعني بقول لك ايه، انت فاهم سيستم عيالك زي الروبوتس كده، يلا وقت الاكل كله، وقت الشرب كله، خش نام، لا كله ينام دلوقتي. فانا هي كده، ما انا مش عارف، ما عنديش بقى المهده بتاعتكم دي التانيه بقى، فاهم؟ مراتك بتقعد بقى بالساعات بقى طبطبه ونهنها وبتاع، وحبيبتي ويا قلبي وكلي ويا اموره، انت عايز تضربهم كلهم اصلا، متضايق انت بتعملين كده ليه؟ انت ايه الصبر اللي عندي؟ فاهم؟ فانت عندك دي نقطه بالنسبه لك غلبت العقل، نقطه سلبيه في ناحيه تانيه برضه. فعشان كده كل واحد ايه، كله ميسر لما ايه، لما خلق له. فدي مسألة مهمة عشان حتة المرأة والكلام دوت، وايه النقص فيها، النقص فيها نقص عاطفي، وهو كمال في مهمتها، لكن نقص في حتة تانية. كذلك الرجل، الرجل هو ليه امك ثم امك ثم امك ثم ابوك؟ طب ليه انا كده نقص بقى بالنسبة لي؟ صح صح، لان انت في الحتة ديت مش ملعبك. التربية والعطف واللي بياخده الابن من الام، لا ولا الاب صفر بالنسبه للايه، للي بيحصل من الام. فبالتالي لما تيجي في ملعبها حته الام وعلاقتها بالابناء، لا الام ثم الام ثم الام، بعد كده تلاقي نفسك في الاخر. لكن مثلا في الشهاده في الجنايات، لا هي ما تنفعش، تنفع انت. تمام؟ في الحاجات اللي محتاجه يعني غلبت العقل جامد على العاطفه، ممكن هي تتاخر في حاجه زي كده، ذلك القوامه للرجل والكلام دوت. هي مساله ان ربنا جبل كل واحد على حاجه، مش الراجل عند ربنا احسن من المراه، ولا المراه احسن ايه، احسن من الرجل. تمام؟ بعضكم من بعض. فالعبره الاحسن هو الافضل، هو الايه، الاكرم عند الله والاتقى. فما فيش مساله ايه، مساله. فالمساله دي مهمه. فاللي عايز اوصل له ان الشيطان بيخش الانسان مع الايه، مع العاطفة، مع العاطفة، الفرح الشديد، الغضب الشديد، الحزن الشديد. إنسان يصيبك الحزن برضه بيعمل أفعال مش كويسة. فلو اجتمع الغفلة مع الشهوة، ولو كمان ظفر بلحظة عاطفية، ممكن يبوظ لك الدنيا. عشان كده هما بيقولوا إن العاطفة، الدماغ، الإنسان فيه دماغ سمى الدماغ العاطفي، وفي دماغ اسمه الدماغ الواعي أو المفكر أو المنطقي، سموه أي حاجة. تمام؟ والاثنين دول بيشتغلوا مع بعض، والاثنين بيحتاجوا بعض. الدماغ المنطقي هو بتاع القرارات، الدماغ العاطفي بتاع الإرادات. فده بيقول عايز، وده بيقول اه او لا. فدايما الدماغ العاطفي هو عايز اكل، عايز اتجوز، عايز العب. فالتاني بيفكر ماشي ماشيه ولا في يعني العواقب بقى، وحلال ولا حرام، وغلط ولا صح، وهيترتب على كده ايه، وبالتالي بيقول له ماشي او لا، او بحدود، او ينفع جزئيا، وبيمنعه من ان هو ياخد قرار ايه غلط. لما بتغلب العاطفه، العقل العاطفي بقى قوي شويه في الحاله ديت، فممكن يتغلب على الايه، على العقل المنطقي، ويكون ضعيف العقل المنطقي في الحاله دي، فيحصل حاجات كتير غلط. فالشيطان بيلعب برضو على الايه، على حته العاطفه ديت، وممكن يهيج الانسان. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام مثلا لما راجل جه اوصاه قال لا تغضب، لان لا تغضب دي تحل جزء كبير جدا من المشاكل. يعني انت اول ما بتغضب، ولعل برضو في حاجات دي حاجه مهمه تفهمها في احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، ممكن واحد يجي النبي عليه الصلاه والسلام يقول له اوصني، يقول له استقم، والتاني يقول له لا تغضب. هو هنا مش معنى كده ان هي دي الوصيه دي روشته. هو ممكن يكون بيكلم واحد هو عارف دماغه، هو اكيد اللي هو بيكلمه دوت شخص سريع الغضب، ودايما بيؤتى من الايه، من الغضب. فقال لي ده فلان ده بالذات، انت لا تغضب، لا تغضب، انت دايما بتتضرب من ايه، من ناحيه ديت، خد بالك. فبس هي وصيه نافعه للجميع، بس يمكن تكون بالذات لده كانت مهمه قوي، عشان كده ركز له عليها ثلاث مرات. فلو دخل الشيطان مع الشهوه، مع الغفله، مع العاطفه الشديده، سواء الغضب الشديد او الفرح الشديد او الحزن الشديد، بيبقى الموضوع صعب جدا. فبيعوض كده انك انت ما تبقاش مغفل لمؤاخذه حضور الدار الاخره واستحضار غايه الخلق، وانت هنا بتعمل ايه مع قصه ادم، مع تحفزك الدائم للهجوم، واحساسك ان انت في معركه دائمه لا تنقطع ابدا، مع انك انت فاهم ان مدخل الشهوات، فبتحاول تقفل زي ما هو بيحاول يدخل ويزين، انت بتحاول تقفل وتقبح لنفسك الشهوات ديت، فتظل الحرب ايه مستمره، وكل واحد بيستنى غفله للتاني. تمام؟ فهو بقى استفاد في الحته دي شويه، وبعد كده قال ومن العجائب بقى ان العبد يسعى بجهده في هوان نفسه، وهو يزعم أنه لها مكرم، ويكتئد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفها، وهو يزعم أنه يسعى في حظها، ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدسيتها، ويزعم أنه يعليها ويرفعها ويكبرها. وكان بعض السلف يقول: ألا رب مهين لنفسه وهو يزعم أنه لها مكرم، ومذل لنفسه ويزعم أنه لها معز، ومصغر لنفسه وهو يزعم أنه لها مكبر، ومضيع لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحقها. وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه، يبلغ منها بفعله ما لم يبلغ منه عدوه. يا سلام. وبعد كده بيتكلم على أثر المعصية في أن ينسى العبد نفسه. يمكن قلناها قبل كده بس هنا فصل حيه شوية. بيقولوا من عقوبات الذنوب والمعاصي أن العبد ينسى نفسه، والله تعالى ينساه، نسوا الله فنسيهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذا في حاجتين هنا، نسوا الله فنسيهم، تانية أنساهم إيه؟ أنفسهم. عندنا حاجتين، إن ربنا بينساهم أدي عقوبة، تانية ينسيهم أنفسهم. طيب يعني إيه ينساهم؟ ينساهم وما كان ربك نسيا، يبقى ينساهم بمعنى آخر. كلمة النسيان تأتي بمعنى النسيان اللي هو الذهول عن الشيء، وده أكيد ما ينفعش في حق الله تعالى. والنسيان التاني بيأتي بمعنى الترك، نسى الشيء يعني تركه، فده المعنى اللي النسيان الله معناه الترك، يعني نسى يعني تركه، تركه من رعايته، تركه من العناية به، تركه من التوفيق والتسديد، تركه من الحماية، تركه لنفسه. الإنسان لو ترك لوحده يضيع، إن هو جبل على نقائص أصلا. الإنسان خلق ظلوم، جهول، هلوع، منوع، وده بيخلي الناس برضه أحيانا تقول هو الإنسان وحش الدرجة دي؟ يعني ربنا دايما بيوصف الإنسان إن هو إيه؟ كلها حاجات وحشة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وظلوم وجهول ومنوع وكنود، إيه كل ده؟ إحنا ليه طلعنا كده؟ هي ديت ربنا جبل الإنسان على الصفات ديت لكي يكون الاختبار له معنى، ولكي يعلم الإنسان أنه ليس له إلا الله، ولكي يعلم الإنسان أنه في حاجة إلى الوحي. لأن الإنسان بيبقى كده إذا ترك، إذا ترك، أما إذا ارتبط بوحي وأعانه الله فالصفات دي بتتقلب إلى صفات كلها إيجابية. فبنشوف بقى العكس خالص في الأنبياء والصحابة والكلام ده، مفيش بقى لا ظلوم ولا جهول ولا هلوع، مفيش فين الكلام ده. ما دي ناس إيه؟ قد أفلح من إيه؟ زكاها، زكاها علاها ونظفها كده وخلاها حلوة وطهرها، طهرها من إيه؟ من الجبلة ديت. طب زكاها إزاي؟ بالوحي وباللجوء إلى الله والكلام دوت، تمام؟ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أنا لو وكلت لنفسي بيحصل إيه؟ بيحصل مشاكل كلها. أما إذا تولاك الله سبحانه وتعالى وعتنى بيك بسبب أنك أنت مش نسي، ما هي دي جاية ورا دي، أنت مش نسي ربنا، مش نسي إزاي؟ أنت منشغل بالكتاب والسنة، منشغل بالوحي، مهتم بتزكية نفسك، مقبل على الله، مش عايز الشهوات والكلام دوت. فربنا يكافئك إن هو يعتني بيك، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه زرعا. فإذا اعتنى بيك حماك من كل إيه؟ من كل مشاكلك ديت، واتقلبت كل دي لإيجابيات. العكس، أنت عرضت عن الله، تركت أمره، خلاص بقى منكب على شهواتك، كل عقوبة إيه؟ الترك. مع نفسك كده، مع نفسك، وخليها تنفعك، وشوف هيحصل إيه لما ربنا يأكلك إلى نفسك. هتلاقي نفسك إيه؟ تثبت الوحش بقى، ظلوم، جهول، منوع، كل بقى اللي الصفات دي تطلع عليك بقى، تطلع عليك، تمام؟ فبيقول فينسيه، ينساه الله سبحانه وتعالى، يعني يتركه من رعايته وعنايته، وينسيه نفسه. يعني ايه بقى ينسيه نفسه؟ ينسيه نفسه لان هو اصلا لو تركك ولم يعتني بك، انت نفسك هتنسى نفسك. يعني ايه تنسى نفسك؟ يعني تنسى ما ينفعها، تبقى افكارك كلها مش بتصب في مصلحتك، أفكارك تتغير، أحلامك تتغير. فينسيها حظوظها العالية، اتخلقت ليه؟ المفروض أعمل إيه؟ ايه الصح ايه الغلط. عشان كده العقل، العقل بيدل الانسان على ما ينفعه ويمنعه مما يضره. فاذا كان الانسان بيسعى فيما يضره، سواء بالمعاصي بالشهوات بالفجر، ده مش عاقل. ان عقله مفيش عقل هنا، هو بيعمل اللي بيضره وبيترك اللي بينفعه. ترك التوحيد، تارك للصلاة، تارك للعفة والحياة والطهارة، ويسعى في الشرك والفجر والنجاسة، الشذوذ، الجنس، الكلام دوت، ده مش عاقل خالص. طب ده ليه؟ ان ربنا نساء وانساء ما ينفعه. فكمان هو ماشي في الطريق ده وشايف ان الدنيا تمام، مفيش حاجة غلط، وان انا كده مبسوط وانا حلو. ده بقى وصل مرحلة سيئة جدا، ان هو كمان اتحرم من الاحساس. الاحساس نعمة زي بيقولوا، الاحساس نعمة. الانسان لو فقد الاحساس يبقى كده ميت. عشان كده الاحساس حتى في جسمك نعمة كبيرة، ان ده اللي بيديك اشعار بالالم. تخيل واحد ما عندوش احساس، في مرض كده عند بعض الناس بيفقد الاحساس في بعض الاطراف. فقد الاحساس ده مصيبة جدا، ممكن يعني يحصل له مثلا مشكلة كبيرة في اطرافه وما يحسش. تمام، ممكن يحصل اصابة ونزيف وما حدش ما حسش. وده مرض خطير اصلا، بيقعدوا يعالجوه عشان يرجع بس نعمة انه يحس. لو جه مثلا اصابة حصلت له، جرح بتاع، يحس. الاحساس ده من نعم ربنا. الالم نعمة، فالم البدن نعمة كبيرة، لان ده بيديك، تعرف مثلا لو انا دلوقتي شكتك بدبوس هتعمل كده. خلي بقى الدبوس ده بعديه سطور، فكونك حسيت بالدبوس وعملت كده دي نكتك من اللي من السطور اللي جاي، تخيل ما فيش احساس. فالالارم الانذار اللي بيجي لك من الالم دوت نعمة كبيرة. انت مجرد ما تحط ايدك في حاجة سخنة تلاقي نفسك سحبتها بسرعة. تخيل انت واحد بيحسش، حط ايده في ميه مغليه ما بيحسش، مسيبها هتطلع عليها ايه؟ مهريه سايحه مفيش. تمام، فكذلك احساس الانسان ان هو في حاجه غلط، ان لسه قلبه مستنكر اللي هو فيه، لسه بيشعر بالوحشه دي، اللي لما بيعمل حاجه غلط بيجد الالم ده. دي حاجه جميله، تحاولش تموتها فيك. بعض الناس بيحاول يهرب من الاحساس دوت، ويقعد يهرب منه لغاية ما هو بإيده يموته. ولما يموته السلامة، يلاقي كل حاجة جميلة بعد كده، فيفتكر ان هي اتظبطت. هي اتظبطت من الظبط مش من الظبط، هي اتظبطت بقت كلها ظبط. يعني فعلا هو وصل مرحلة هو بقى ايه، دنيا جميلة خلاص، انا مش حاسس بأي حاجة ومنسجم جدا مع كل المعاصي والذنوب. هو وصل المرحلة دي ان ربنا نساه وانساه نفسه تماما بقى خلاص. هو مش حاس ان في حاجه ناقصه اصلا، ومش حاس برغبه في الرجوع الى الله، ومش واجد اي الم. بعض الناس احيانا ما تيجي تقول له ان العاصي يعيش في ضنك ومش عارف بتاع، يقول لك يا عم الناس ما مقضينا اهو مش حاسين بحاجه يعني. ولو سالته قال لك فين الكلام انتوا بتقولوه ده مش حقيقي. لا، ما هو ده عدى المرحله دي خلاص، ما هو الضنك ده يحس بيه اللي لسه بيحس. لكن لو سن ربنا تركه وافقده تماما الاحساس ووصل الى مرحله ان هو انساه نفسه، هيفضل مستمر كده كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني هيكمل كده عادي في الطغيان يعمهون، هو بقى ايه مش هنا بقى خالص، هو بقى مش حاسس بحاجة بقى خالص. ويفضل كده بيفوق. امتى ده بقى؟ امتى الشعور بيرجع له؟ عند حضور الموت يرجع له كل الشعور مرة واحدة، كل الإحساس يرجع مرة واحدة بس. انتهى الكلام، ولا تحين مناص. تمام، فساعتها بقى كل حاجة بترجع له مرة واحدة، كل الإحساس بيرجع له، بس وقت الألم الشديد بقى بيفوق بقى هو في عداد الموتى، ويبتدي بقى يرجع إحساسه في القبر تاني. فدي المصيبة السودة، إن الإنسان ربنا ينسي نفسه، ينسي أن يرى عيوب نفسه. نفسه مليانة عيوب، بس هو مش شايف إن في حاجة غلط، مش شايف إن عندي عيوب. أنا أحسن واحد، أنا مفيش مشكلة، لا عندي كبر ولا عندي حسد ولا عندي مثلا، انا ما عنديش مشكله. انت بقى شوف نفسك انت، انا ما عنديش مشكله، شايف كل عيوب الناس ومش شايف اي عيب في نفسه خالص. فده مرحله سودة من مراحل ان ربنا ينسي نفسه. امراض قلبه، عنده رياء، عنده هو مش حاسس بكل ده، هو بيشوفك انت بس، كلكم بصين لي، كلكم بتحسدوني، كلكم اشرار بتاع، وهو ملاك. فدي مرحله برضو سيئه. فاذا اجتمع الانسان بقى فقد الاحساس مع نسيان عيوب نفسه مع نسيان حظوظ نفسه وما ينفعها، وبيعمل ما يضره، وفي نفس الوقت مش حاسس باي مشكله، يبقى وصل مرحله الايه، مرحله الاخيره. فبيقول لما نتامل هذا الموضع للاسف تبين له ان اكثر الخلق قد نسوا انفسهم. فعلا شوف الواقع عامل ازاي، شوف العالم عامل ازاي، وضيعوا حظ انفسهم واضاعوا حظهم من الله تعالى، وباعوا انفسهم رخيصه بثمن بخس بيع الغبن، وانما يظهر هذا عند الموت. اللي بيوصل المرحله دي بيوصل بيبتدي الاحساس يرجعه لامتى؟ عند الموت، ويظهر هذا كل الظهور يوم التغابن. فالخاسرون الذين يعتقدون انهم اهل الربح، في العاده اخسر الناس هم اكثر الناس احساسا انهم اربح الناس في الدنيا. الخاسرون الذين يعتقدون انهم اهل الربح والكسب، اشتروا الحياه الدنيا وحظهم فيها ولذتهم، ولكن اشتروا بالاخره وحظهم في الاخره، فاذهبوا طيباتهم في الحياه الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا اليها وكان سعيهم لتحصيلها، فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا آجلا بعاجل ونسيئا بنقد وغائب بناجز. فبيقول فأين عقولهم؟ كيف يبيع الإنسان حاضر نقد مشاهد في هذه الدار بغائب نسيئة في دار أخرى غير هذه؟ قال فأكثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة، وأما الرابحون فإنهم باعوا فانيا بباقي، وخسيسا بنفيس، وحقيرا بعظيم. فقالوا ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيع حظنا من الله والدار الآخرة بها؟ فكيف بما ينال العبد منها في زمن قصير؟ يعني هي أصلا قليلة جدا، أضف إلى ذلك أن زمنها قصير جدا، فاجتمع عليها نقصين، نقص القدر ونقص الوقت، والناحية التانية عظم القدر والخلود. فين العقل اللي خلينا بيع خلود مع مقدار هائل بصفر قصير المدى؟ تمام. عشان كده كان احد السلف يقول الكلمة العميقة دي قوي، يقول لو كانت الدنيا، لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى، لكان على العاقل ان يؤثر الخزف الباقي على الذهب الفاني. فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى؟ فين العقل بقى؟ يعني بقول لك خزف يفنى وذهب يبقى، تخيل واحد اختار الخزف الذي يفنى، بس ليه؟ زين لي اهو، بص خزف جامد جدا، فاهم ازاي؟ اللي الطفايه دي، الطفايه دي، يلا خد يابا الخزفايه كلها اتبعت لك، وهي في الاخر خزفايه، ضحك عليك بمجرد عرض كويس تعرض عليك، ضحك عليك اشتريتها وخلاص. المهم يعني ايه، فهو استطرد في الحته دي شويه، وبعد كده بقى دخل بيه في حته بيقول بقى المعاصي تدني العدو وتباعد الولي. دي بقى اللي دي النقله الثانيه. بص من القيم ايه، خلك حته طالع يعني، هو مواضيع كتير النهارده. بيقول بقى احنا قلنا المعاصي اثرها في ان هي تنسيك نفسك وتخلي ربنا ينسيك نفسه يتركك يعني. طيب تعالى بقى في مشكله تانية. المعاصي تدني العدو وتباعد الولي. انا لما بعمل معاصي بعمل ايه؟ ببعد عني الملك اللي هو اصلا موكل بان هو يحفظني ويعني ويسددني ويجري الحق على لساني، يبعد عنك. والعكس يقرب اليك الشيطان اللي هو الشيطان وكله بيك علشان يضلك ويؤذك على الشر والكلام ده. فبيقول انت كل ما بتعمل معاصي بتعمل ايه؟ بتبعد ده تقرب دوت. تمام. بيقول قال بعض السلف اذا اصبح العبد ابتدره الملك والشيطان. تصبح كده على الصبح تلاقي الاثنين دخلوا عليك، الشيطان والملك، وكل واحد بيشوف انت هتقول ايه، هتستقبل مين، مين اللي هتديله الدفعه كده، مين اللي هتحمسه تقول له اليوم بتاعك قرب مني. قال فإذا ذكر الله، أول ما يصحى كده الحمد لله الذي أحيانا، فلاقي الشيطان إيه ده، من النهاردة مش يومي شكله، الرجل أول ما صحي ذكر الله، شكل اليوم مش بتاعي. والملك إيه، فرح أوي بقى خلاص، إيه الرجل ده مركز معايا بقى. واخد بالك؟ عشان كده في الحديث ان الانسان اذا نام وعلى طهارة نام معه ملك، مش نام ملك مش بينام، بس قصدي يعني يكون معاك طول الليل ملك يحرسك، تمام؟ واذا قرأ آية الكرسي لا يمسك شيطان حتى تصبح، ادي ادي تلت اليوم ما يقربش اصلا وانت نايم، واخد بالك؟ فالفكرة كذلك الصبح اول ما تصبح كده ها هيقول ايه، اول ما يصحى يفتح الموبايل يكمل شوية صور اباحية كده يراجع المنهج، ولا هيسمع اغنية، ولا هيشغل مهرجان، ولا هيصطبح على ايه، ولا اول ما يصحى يصلي الضحى، ولا اول ما يصحى يذكر الله سبحانه وتعالى، ولا اول ما يصحى يشتم البيت كله يخرب عليه عشان ما عملوش الفطار، ولا يقول كلمة طيبة، ولا يقول كلمة وحشة. ما في ناس صباحها زفت وفي ناس صباحها يعني سكر، خد بالك؟ هو الاتنين بيستنوا، احنا ايه، احنا قاعدين مشترين، مين انت هتختار مين فينا النهاردة؟ فهي استباحتك بتبين ايه يومك هيبقى عامل ازاي. عشان كده مهم جدا ان انت اول ما تصحى كده ما تنساش ذكر الاستيقاظ من النوم، لان دوت اللي بيفتح الايه، بيقدم العرض، انت بتقدم الاوفر بتاعك، مين النهارده ايه هيشتغل معايا النهارده، الشيطان ولا الملك؟ فبيقول السلف فاذا ذكر الله وكبره وحمده وهلله طرد الملك والشيطان. الملك ايه يتقوى على الشيطان، طب سلامه انت بقى ايه النهارده اليوم بتاعي. وإذا افتتح بغير ذلك ذهب الملك. الملك عزيز برضو، ما يقعدش بقى في مكان فيه شتيمة وقلة أدب وسجاي. أول ما اصطبح سجارة، طب ما صباح الخير مع السلامة، أنا بقى ما أنت كده بتقول لي مع السلامة فيمشي خلاص، ما هو ده صباحك يعني. أول ما صباحت بسجارة، أول ما اصطبحت بشتيمة، أول ما اصطبحت بمهرجان، ما أنت كده بتقول لي مع السلامة خلاص، خلي الشيطان ينفعك بقى. قال فإذا افتتح بغير ذلك ذهب الملك وتوله الشيطان. بيقول لو بقى هو قدر يستجلب الملك بطاعات، يقول بيقعد يقربه لغاية ما الملك يتولاه بقى، حبيبي بقى خلاص مش هسيبك انت حبيبي، ولو تولاك الملك انت كده في التمام. قال ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير له الحكم والطاعة والغلبة. كل ما يجي الشيطان الملك يطرده، كل ما يجي الشيطان الملك يطرده، انت مش حاسس، هو في معارك حواليك بتدور، انت بس بتايه بتوجهها، بس بتساعد فيها، بتقوي مين وبتضعف مين. انت في ايدك تقوي الملك او تقوي الشيطان، حسب انت بتمد مين بالمادة اللي بتقويه، هل الملك هيمشي ولا هيطرد الشيطان، حاجة ترجع لك انت. الملك مش هيقعد جنبك وانت قاعد معاصي معاصي معاصي، يعني انت بقى تروح ما تتهلك، هو الملك مش هتضرب حاجة، لا بيزيد حاجة ولا بينقص حاجة، هو مأمور بكده. الراجل ده لو يعني عمل طاعات كن معه، عمل معاصي خلاص، هو اللي مش ملائكة بتستحي من العورات، تستحي من المعاصي، فبيمشي. هو كائن رقراق زي ما يقول كده، ما يقعدش في مكان كده. فانت هتقعده ولا تمشيه؟ لو طاعات كتير وقعدته قربته بيتولاك بقى، وبيبتدي فعلا يقوى جدا حتى يستطيع ان يطرد الشيطان لوحده بقى من غير حاجه، هو الشيطان بيقربش اصلا، ان الملك بتاعك قوي جدا لدرجه ان الشيطان بيقربش منك اصلا، فانت اللي عملت كده، انت اللي بتصنع مين لذلك في بعض الروايات ان الانسان اذا قام من الليل وقرأ القرآن اقترب منه الملك حتى يجعل فاه على فيه، لأن الملك بيحب القرآن. قال فلا يخرج شيء من فيه من القرآن إلا دخل في الملك. تخيل يقعد يقرب، هو حالة مثالية بالنسبة له، واحد بيقوم الليل وبيقرأ القرآن وبخشوع وصوت جميل، ده بالنسبة له أنت كده بتجيبني تمام. فالملك يقرب ويعني حابب جدا الحالة اللي أنت فيها دي، لدرجة ان هو فعلا يقرب لغاية ان فعلا حاجة غايب سبحان الله. الملك كده استشعر كده انت بتصلي بالليل بخشوع، ان كل قرآن ما يطلع بفمك هو بيدخل في فم ملك. هذا ورد بيه ليه الحديث. وتخيل وانت بتنام على طهارة الملك في حراسة طول الليل بيت على طهارة. قريت بقى سورة آية الكرسي السلام الشيطان. وعلى ذلك بقى فقس، لو انت بقى طول اليوم بتستجلبه وانت ماشي في الشارع بتجيب وردك، وانت في المواصلات بتقول اذكار، وانت في كده بتشغل درس، وانا في مجلس بذكر الله، بنكر منكرات. انت خلاص بقى انت بتقول له كده ايش، انا بقى معاك بقى يعني، خلي بالك معايا بقى جامد. فبيقول ما زال العبد يمد الملك بالطاعات لغايه ما يتولاه، وتستمر الحمايه دي بقى في مرحله كده معينه تعدي انت بقى. فبيقول وحينها ياتي هذا الملك او تاتي الملائكه عند موته، وهو ده اللي بيجيله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. تلاقش أنت بالذات تلاقش خالص، ده أنت كنت جميل، فعش نخزلك اليوم دوت، لا تخافوا ولا تحزنوا، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، زي ما توليناك في الحياة الدنيا كلها مش هنخزلك النهاردة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها متن. ثم الملائكة دي تتحول إلى خدم لي في الجنة. هو يعلى بقى خالص في الجنة، يبقى في منزلة تانية خالص. فالملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم إيه عقبى الدار. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، كل ده من الله. فثبتوا الذين إيه آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا. بيقول فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك، وهو وليه في يقظتي ومنامي وحياتي وعند موتي وفي قبري ومؤنسه في وحشتي وصاحبه في خلوتي ومحدثه في سري، يحارب عنه عدوه ويدافع عنه ويعينه عليه ويعده بالخير ويبشره به ويحث على التصديق بالحق، كما جاء في الأثر إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد. إذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه وألقى على لسانه القول السديد، وإذا بعد منه وقرب منه الشيطان تكلم على لسانه وألقى عليه القول الزور والفحش، حتى يرى الرجل يتكلم، حتى يرى الرجل يتكلم على لسانه الملك ويرى الرجل يتكلم على لسانه الشيطان. لذلك أحد السلف كان يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول، يتعجب ازاي وفقت الكلمة جميلة زي دي، فيقول والله ما ألقاها على لسانك إلا الملك، ينفعش تطلع منك، دي توفيق عجيب من الله، ازاي قلت الكلمة دي في الوقت دوت في الايه، تحس من القيم كله كده، من القيم ده من النماذج اللي تحس كل كلامه توفيق من الملائكة. فعلا شخصية عجيبة، كل كتبه كده يعني، تخيل هو اللي بيقول لنا الموضوع ده، هو نفسه كان عامل ازاي. يعني متوقع أن هذه الشخصية الفزة كانت موفقة بشكل عجيب، هو فعلا من القيم، لا يمكن يكون الكلام ده إلا من شخص موفق فعلا. في ملك بيكتب، في ملك بيتكلم، ترتيب الكلام وروعة الكلام حاجة عجيبة، سبحان الله، سبحان الله فعلا. بيقول فالملك يلقي في القلب الحق ويلقيه على اللسان، والشيطان يلقي الباطل. فمن عقوبة المعاصي أنه بتطرد الولي دوت. لذلك ورد أن اختصم رجلان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يصب الآخر وهو سكت، فتكلم بكلمة، بعد سكت شوية بعد كده رح إيه رد عليه، فتكلم بكلمة رد بها على صاحبه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لما رددت عليه بعد قولي قمت؟ قال كان الملك ينافح عنك، فلما رددت عليه جاء الشيطان فلم أكن لأجلس مع الشيطان. بيقول له طول ما انت ساكت كان ربنا بيدافع عنك، كان الملك بيدافع عنك. وفعلا يعني سبحان الله الانسان بيجد هذا، يعني الانسان لما احيانا بيصبر على اذى يسمعه ويقدر ان هو يرد، بس يقول اصبر واحتسب وخلاص ويتجاوز، فعلا سبحان الله بيجد، ما تمر فتره قصيره الا يجد انه نصر بشكل ما من غير ما يعمل اي حاجه خالص، وان الاخر خزل بشكل ما من غير ما يعمل حاجه خالص، وده أحسن من أنت كنت تنتقم إيه لنفسك. قال وإذا دعا العبد المسلم لأخيه بظهر الغيب أمن الملك على دعائه، إذا فرغ من قراءة الفاتحة أمنت الملائكة، تمام، وإذا وقع وزل زل استغفرت له الملائكة، إذا نام على وضوء بات في شعاره ملك. فملك المؤمن يدافع عنه ويحارب عنه ويثبته، فلا يليق بالمؤمن بعد كل هذا أن يسيء هذا الجوار ويبالغ في أذاه ويطرده عنه ويبعده عنه فهذا ضيفه وجاره، وإكرام الضيف واجب. فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وأبر الجيران؟ قال بعض الصحابة: إن معكم من لا يفارقكم، فاستحيوا منهم وأكرموهم ولا ألأم، يعني أشد لؤما ممن لا يستحي من الكريم العظيم القدر ولا يجل ولا يوقر. وقد نبه سبحانه على ذلك: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون إيه ما تفعلون، أي استحيوا من هؤلاء وأجلهم. تقعد لوحدك في الأوضة فتح الفيلم الإباحي بتفرج على صور مش تمام، استحي من الملائكة هي موجودة، استحي من هؤلاء دول بيحفظوك يعني هذه الملائكة يعني كيف يعني تقبل أن يروك على هذه الحالة؟ يعني سنة والله أحيانا ممكن يمنعه في خلواته ذنب أن يستشعر فضلا عن رؤية الله، بس إحساسك أصلا بالحياة من الملائكة ده إحساس جميل. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الحياة ده جماعة خلق عظيم لا يأتي إلا بخير. ممكن سن فعلا بيصل إلى حالة من إحساسه بالغيب أن يستشعر فعلا الملائكة موجودة بالفعل فيستحي من هؤلاء يعني تمام. قال: والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذا كان بيتأذى من التوم والبصل كيف الحال بالمهرجانات والإباحية وقلة الأدب؟ فهذا شيء أكيد يتأذى منه الملك أكثر ما يتأذى من الثوم والبصل تمام. بعد كده يعني قال كده فصل في العقوبات الشرعية. عايز ابن القيم هنا في الفصل وفصل سريع كده يعني مش مفصلش فيه قوي، بس هو عايز يقول إذا لو انت لسه الكلام ما جابش معاك عايز افكرك بكام حاجة بس عشان تعرف انت واقع في أني مصيبة. طبعا كلام ابن القيم ده مهم جدا في الزمن الذي لا تطبق فيه الشريعة، الحتة اللي هيقولها دي دلوقتي، ان احنا احيانا لان الشريعة لا تطبق وبالتالي الحدود لا تطبق بننسى ان بعض الذنوب عقوبتها عاملة ازاي. لما الذنب ربنا جعل عقوبته الدنيوية بالدرجة دي قدره عند ربنا ايه؟ ده شيء بيزود الخوف. تعرف احنا بنشوف الحدود بتقام كان هيبقى الموضوع حاضر في الذهن دايما، لكن لما بتغيب الشريعة بتغيب الحدود الناس بتنسى هو الذنب ده اصلا عقوبته ايه. عشان كده ابن القيم حقيقي هيسرد كده شوية كلام بيزود بيه درجة الخوف عندك. تنساش ان الذنوب اللي انت شايفها بسيطة دي لا، ده في منها حاجات عقوباتها رهيبة مش واخد بالك. قال فبيقول افتكر بقى تعالى معايا افكرك بس بالعقوبات الشرعية. الله سبحانه وتعالى امر بقطع اليد في سرقة 3 دراهم، وقطع اليد والرجل في قطع الطريق. عارف لو العيال اللي بتثبت في الشوارع دول ثبته وسرقه تمام، العقوبة قطع اليد والرجل. قال وشق الجلد بالصوت في كلمة قذف بها محصن أو محصنة 80 جلدة. الكلام اللي احنا نسمعه في الشوارع كتير قوي، الشباب بيقولوه يا ابن كذا، كلمة في الأم تدل ان هي فعلت الفاحشة او وصفها بالفاحشة بأي لفظ بقى يندرج تحت المعنى ده او يشير اليه، او سواء بصريح اللفظ او بالكناية وهو قصده كده. كل كلمة من دول 80 جلدة مفروض، يعني لو في الشرع، لو احنا في دولة بتقيم الشريعة، واحد قال لي صعب يا ابن كذا، فجيت 2 شهود راحوا القاضي قالوا له، والراجل اشتكى قال عليا كذا، قال له معاك شهود؟ قال له معايا 2 شهود، تعالى 80 جلد حتى لو بيهزر، لان هي بتقال هزار للاسف دلوقتي كمان مش جد. فقعد بيهزر مع اصحابه يا ابن كذا ويا ابن كذا ولا ابن كذا وامك كذا، خلاص بقى دي ايه بقى ده الهزار. فتيجي تقول له يا عم انت، بيقول على امك، يقول له صاحبي يا عم بيهزر معايا، بيقول له امك زانيه يا عم، في ايه يا عم؟ انت فيش كرامه حتى، يعني مفيش دين ماشي، مفيش رجولة، مفيش كرامة، مفيش مروءة، مفيش يعني أي حاجة. واحد بيقول له أمك زانية، هي دي الكلمة معناها كده، أو قال لك كلمة فيها وصف الفرج الأم عادي، يا صاحبي يهزر معايا مش فاهم. أي فيش كرامة أصلا، يعني دي إحنا عدينا حدود الإنسانية، ده كده شغل الحيوان ما يقبلش كده لو بيفهم الشتيمة نفسه. نتقال على الأم كده وهزار حاجة مخيفة جدا يعني. الشاب لازم يفهم يعني ان الكلمة دي هزار او جد حدها في الشريعة 80 جلدة، 80 جلدة، كل كلمة فيهم 80 جلدة. انت متخيل لو تطبق الشريعة فعلا ده كانت تبقى مشكلة كبيرة، بس الحمد لله كانت تطبق. لو تطبق فعلا هو اول ثلاثة هيتجلدوا وبعد كده كله طبعا مش هتتجلد. بس الناس تقول لك لو طبقت الشريعة كلنا هنتقطع ايدينا، لا هو هيتقطع ايدي 3 4 تلم الدنيا كلها، لان هي الحدود دي اصلا ردع اكتر منها تطبيق. لو الناس شافت فعلا العقوبة الشرعية للجرائم ديت مش هيعملوها تاني. انا عايز بس كل شاب بيشتم صاحبه بيقول له يا ابن كذا امك كذا، شتيمه فيها اتهام بالزنا او تعبير عن الزنا او وصف للفروج والكلام ده، كل الكلام ده فيه جلد، 80 جلده، 80 جلده في الشريعه. اذا كان دي العقوبه الدنيويه، العقوبه الاخرويه عامله ازاي؟ تخيل بقى لما كمان مش بتطبق بقى الشريعه، فما العقوبه الدنيويه ما طبقتش، يبقى كل العقوبه هتبقى فين؟ في الاخره، ان الحد مكفر. تعرف الواحد اقيم عليه الحد خلاص، الحد قصاد الذنب يوم القيامه ما عليكش حاجه، مفيش حد، بس الذنب لسه ما هو هتحاسب عليه يوم القيامه. اذا لم تتب توبه نصوح، توبه نصوح هي الحل الوحيد ان الذنب ده يرفع عنك، تتوقف عن الفعل ده، تتوب الى الله، تندم، كلامك يبقى حسن بعد كده، نظيف كويس، ما تشتمش حد بعد كده بالالفاظ ديت، تعزم على عدم العوده، تكثر من الاعمال الصالحه، يمكن ساعتها تعدي يوم الايه، يوم القيامه. اما انك انت تستمر على كده، تخيل بقى يتجمع الواحد زي ده كل العقوبات اللي هي ما تقومتش عليه في الدنيا تتجمع له في الاخره، فيتمنى ساعتها لو اقيمت عليه العقوبات في الدنيا نسال الله السلامه والعافيه. فبيقول تخيل انت 80 جلده على كل كلمه قذف، قطره خمر فيها 80 جلده او حسب ما يحدد الايه الامام، قتل بالحجاره اذا ادخل فرجه في فرج وكان متزوجا يرجم بالحجارة، اللي الناس بتتكلم عليه عادي دلوقتي الزنا، الخيانات الزوجية اللي بالهبل اللي في الأفلام والمسلسلات العادي اللي بقى العادي، المساكنة دلوقتي بيقول لك المساكنة دي يا عم، بيقول لك المساكنة دي يعني احنا نقعدوا مع بعض كده عادي يعني، بدل ما يسميها. احنا لازم نحافظ على المسميات الشرعية يا جماعة، نحافظ على المسميات الشرعية، لأن غياب المسمى الشرعي بيهون الموضوع. ما انت لما تسمي الايه، لما تسمي الخمر مية، ما خلاص ما مية يا جماعة، ما هي معدنيه، تمام. لما تسمي الزنا مساكنه، لما تسمي اللواط مثليه، خلاص احنا انت بتفرغ الكلمه من محتواها، بقتش بتوجع. كما اقول لك فلان زنا، فلان عمل فعل قوم لوط، تحس فاهم ازاي، فلان شرب خمره، اقول لك فلان شرب ميه، ايه الكلام ازاي، ميه معدنيه ولا ميه ساقعه ولا كانت ميه سخنه، طب ما تديني كوبايه ميه معاكم، ما خلاص ما هانت. بقول لك فلان عامل واحد مساكنه كده على السريع، حلو مساكنه وحد لاقي سكن اليومين دول، ما خلاص لما اقول لك فلان زنا انت بتشمئز، فاهم ازاي؟ كمان اطريها بالايه، بالمصطلحات المعاصره دي، احنا لازم دايما نرفض المصطلحات ديت، ولازم نحارب ان احنا نحافظ على المصطلح الايه الشرعي، تمام. فبيقول وقتل بالحجاره من ادخل فرجه في فرج حرام، وخفف العقوبه عن غير المتزوج، خلاها 100 جلده مع التغريب عام، تمام. وقتل من وطئ ذكرا، بص عقوبه اللي بيعمل فعل قوم لوط في الشريعه القتل، قتل على اي حال، تمام، محصن مش محصن قتل، وان كان في قول تاني فرق بين المحصن غير المحصن زي الزنا، بس يعني قول الاشهر ان هو يقتل على اي حال، لان في الحديث اقتل الفاعل، تمام. فتخيل بقى يعني الامر ده اشد من الزنا، اشد من الزنا. الزنا في فرق بين المحصن غير المحصن، لكن الفعل دوت لان اصلا مش طبيعي، يعني ربنا راعى في الزنا ان في يعني راجل بيميل للمراه، فغير المتزوج ممكن الشهوه، فخفف عن غير المتزوج، ومتزوج مالكش عذر فتشد عليه، لكن في الفعل قوم لوط ده فعل ما خارج عن المنطقي والطبيعي والفطره السويه، فمفيش غير القتل، انت تعديت خالص، فمش هيفرق معاه متزوج مش متزوج، انت اصلا عديت الفطره، كسرت الحدود كلها. تخيل احنا المفروض نتعامل مع معصيه زي المثليه وشغل الشواذ، واللي احنا دلوقتي بنتعامل معاه بيضغط عليك انك تقبله اصلا، انك انت خلاص يبقى دي في راجل مع راجل وعايشين مع بعض، ويخلفوا، ما اعرفش يخلفوا ازاي، بيأجروا رحم وبيحطوا فيه نطفه من عند، طب ما انت اجرت رحم يا عم ما تتجوز، ما ده الوجع القلب اللي انتوا فيه ده. وهم يقنعوا نفسهم ده ابنهم، طب ازاي ابنكم؟ ما هو واحد فيكم اجر رحم وحط فيه النطفه بتاعته فجي بيبي، ما هو ده ابن ده ودي يعني، ما هو انت جايب برضو بويضه من من من من من واحده، اكيد يعني التاني هيجيب له بويضه منين؟ ما هو في الاخر نطفه وبويضه. طب انتوا اقنعت نفسك يعني، هو هبل انت اقنعت نفسك زي البيبي ده ابنكم يعني، ما هو مش ابنكم، هو ابن واحد وبويضه ما هو اشتروها، مش بتبقى بويضه واجروا رحم يعني، تخيل انت هو نطفه واحد فيهم واشتروا بويضه من احد اللي المعامل اللي هو بيجمدوا البويضات، وبعد كده اجروا رحم واحده ثالثه عشان بيبي، هو مش عارفين بويضه مين بقى، وبعد كده هي ابننا. التعبيط يا عم انت بتضحك على مين؟ انت مستعبط، هو ابنك ازاي؟ ابنكم ازاي يعني؟ وفي بقى الاذكى منهم ده الجديد بقى، ان واحد فيهم بيزرع يزرع رحم عشان هو اللي يقوم بعمليه الايه؟ بس برضه بيستعبط، ما في الاخر البويضه مش بتاعتك. يعني مساله ان هو الايه الاوت بتطلع من هنا، فيعني تمام انت كده انت انت الام. والله يا جماعه احنا في عالم سمسم، احنا في عايشين في دنيا مش طبيعيه. هبل، فاهم ازاي؟ فلازم نرفض كل الممارسات المتخلفه ديت. يا ايها الناس انا خلقناكم من ايه؟ ذكر وانثى، بس هي دي الحياه عندنا. ايه في ايه؟ بيقولوا امر بقتل من اتى بهيمه. دلوقتي في افلام جنسيه بتقوم على رجل وبهيمه، زنا قصدي يعني، رجل وحيوان او مراه وحيوان. ما تخيل انت عندنا في الشريعه من ياتي بهيمه يقتل، النبي عليه الصلاه والسلام امر بذلك، ان يقتل من اتى بهيمه. تخيل عشان تعرف حجم المعصيه، تخيل معصيه حكمها في الشرع القتل، القتل مفيش اي وحق الله مفيش فيها تنازل ولا تسامح ولا اي حاجه، ده حق الله مفيش. طب معلش ما نسامحه؟ مفيش سامح طالما وصل امر الحاكم، مفيش. انت عارف لو واحد قتل واحد بيدخل فيها التسامح، لو اهل القتيل ايه سامحوه، لكن واحد زنى بامراه هو محصن او لوطي او زنى ببهيمه ورفع امر الحاكم، مفيش حل، مفيش اي مخرج ليه، لان ده حق الله، لان ده وصل لايه للفواحش. تمام؟ فبيقول بقى تخيل صارت بقى مجموعه العقوبات دي عشان بس يوصلك لفكره، انت متخيل في ذنوب عامله ازاي عقوبتها؟ احنا عشان في زمن مش بتطبق فيه العقوبات، انت مش حاسس بشناعه الايه، شناعه الافعال ديت يعني. فبقى ابن القيم بعد كده بقى راح لي قال كلام كده، بس خلينا انزل شويه معاه. بيقول عباره تكتب بماء الذهب، وكان ابن القيم كان متخيل ده هيحصل في يوم من الايام. طبعا في زمن ابن القيم كانت بتطبق الحدود، لكن هو بيقول كلمه هنا كان ابن القيم بينظر من بعيد. بيقول واذا بيقول وعقوبات الذنوب شرعيه وقدريه. يعني ايه شرعيه وقدريه؟ شرعيه اللي هي العقوبه الشرعيه، الجلد، القتل، الرجم، الكلام دوت. ايه العقوبات القدريه؟ اللي هي الاقدار اللي هتحصل عليك، المصايب وموت القلب والفقر وضيق الرزق وضيق الصدر، ربنا يقدر عليك بلايا اللي هو الضنك يعني، خلاص الايه الضنك. ابن القيم قالها عباره مخيفه. بيقول واذا عطلت العقوبات الشرعيه تحولت الى قدريه وربما كانت اشد من الشرعيه. ما دلوقتي انت لازم تتعاقب، وما فيش حدود بتطبق، ما فيش شريعه بتطبق، تعاقب ازاي؟ ربنا يعاقبك بالعقوبات القدريه، فتزيد بقى العقوبات القدريه في الزمن الذي لا تطبق فيه الحدود، والبلايا تزيد والمصايب تزيد. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول حد يقام في الارض خير لهم ان يمطروا 40 يوما، لان الحد خلاص بيخلي الذنب ده راح كله خلاص بعقوباته القدريه بسيئاته بكل حاجه، مفيش حدود قابل. خد بقى عقوبات قدريه على قد الذنوب، تخيل حد اصلا كان حد قتل يتقتل الفاعل، لما تنزل عقوبه قدريه قصاده هتبقى قد ايه؟ مصايب هتنزل قد ايه؟ بلايا هتنزل قد ايه؟ ده شيء مخيف. بيقول وربما كانت اقل من الشرعيه، ولكن احيانا تعم. اما الشرعيه فتخص، لكن احيانا بقى بينزل عقوبه تعم ايه؟ تعم. فسبحان الله يعني كلمه خطيره جدا. فيقول العقوبات القدريه فإنها قد تقع عامة وقد تقع خاصة. فإذا خفيت المعصية وقعت العقوبة خاصة. يعني عقوبات القدرية اللي ربنا يقدر على حد بلاية، هل البلاء ده ينزل على الشخص ولا وحده ولا ينزل على المجتمع؟ بيقول هنشوف. إذا كانت المعاصي خفية تعامل، حتى مهما كثرت بقى المعاصي بس كلها إيه؟ في الخفاء، كلها بيعمل في خاصة نفسه، تنزل العقوبات إيه؟ خاصة. وأما إذا ظهرت وعمت وبقتش تنكر زي الأول، يبدأ إيه؟ تعميم على الجميع. عشان كده احنا بنقول من الامور الخطيره جدا ان احنا برضو لازم مفهوم من المفاهيم لازم نحاربها، ان مش معنى ان في ذنوب كتير خاصه ان احنا نتساهل في تحويلها لعام. بعض الناس بيجي مثلا في بلد زي السعوديه مثلا، للاسف لما حصل ايه ظهور المعاصي والكلام دوت، يقول لك ما هم طول عمرهم كانوا كده، ما هي الحاجات دي كانت موجوده في البيوت وكانت موجوده، انت ما تعرفش حاجه يا شيخ. لا عارفين، ما اكيد كان في ذنوب في البيوت وفي القصور وفي الكلام دوت، بس كانت ايه؟ خفيه. هيقول لك تفرق ايه؟ خلاص بقى يظهروها، ما كل واحد بقى يبان بقى حرقته بقى، خلينا متسق مع نفسك، عارف كلمه اللي تودينا في داهيه دي، خليك متسق مع نفسك. يعني متسق مع نفسك يعني اللي بتعمله في الخفا اعمله في العلن. لا حبيبي، دي تفرق كتير، دي مش متسق مع نفسك، انت متخلف لو عملت كده. انت بتنقل معصيتك نقله نوعيه. يعني المعصيه طول ما هي في الخفاء كوم، وتظهر في العلن كوم تاني خالص. ده مش متسق مع نفسك، مش معنى ان انت بتعمل معصيه في الخفاء وبتحاول تطلع اجمل ما فيك قدام الناس ان انت منافق. لا، انت كويس ان انت قادر تحافظ عليها في الخفاء، بترجو الستر ومستحي، لسه عندك حياء. لكن لو ظهرت العلن انت بتعلن انك انت خلاص الحياء راح منك، وبتنقل نفسك نقله نوعيه مع ربنا سبحانه وتعالى. كل امتي معافى الا المجاهرون. انت نقلت نقله جديده، ان انت كان في امل من المعافاه، في امل المغفره، في امل للتوبه، طالما سترك يبقى يريد ان يتوب عليك. فضحت، وفضل انت اللي فضحت نفسك وكسرت ستر ربنا عليك، يبقى انت بتقول يا رب انا مش فارق معايا حاجه، تعالى لي. يبقى ايه؟ يبقى لن تعافى. فضلا عن ان ظهور المعاصي بقى، لو ده ظهر وده ظهر وده ظهر وده ظهر وده ظهر، تبدا العقوبات العامه، ان بدات المعاصي تظهر. وبالتالي كل ما المعاصي تظهر هنشوف بقى. هنا برضو في ضابط معين، لو المعاصي ظهرت وفي نفس الوقت اهل الصلاح كتير لدرجه ان هم المعاصي لما بتظهر بيرضعوها، والشكل العام ان الصلاح هو الغالب، ما تنزلش العقوبات العامه لغايه دلوقتي لسه. لكن بدات تظهر المعصيه، حالتين تنزل فيهم العقوبه العامه، ظهرت ولا تنكر حتى لو في صالحين بس ما بينكروش، تنزل العقوبات العامه ويبقوا هم من المعاقبين لان هم ما بينكروش اصلا. فتنزل العقوبه العامه اذا كان هناك معاصي ظاهره، تنزل العقوبه العامه، يعاقب اهل المعاصي على معاصيهم، ويعاقب اهل الصلاح انهم لم ينكروا اذا كانوا قادرين على الانكار طبعا، اما اذا كان عاجزين او ده موضوع تاني. الحالة الثالثة، إن المعاصي تظهر وأهل الصلاح بينكروا، لكن هم قلة وضعفاء وإنكارهم ضعيف جدا، مش إنكارهم ضعيف يعني إنكارهم هو بينكر على قد اللي قدر عليه يعمله، بس في الآخر الظاهر مفيش أثر جامد لأن هم عدد قليل، فالظاهر المنكر. فده اللي قالت أنهلك وفينا الإيه الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الإيه الخبث. لكن هنا في فرق، لما تنزل العقوبة العامة تكون عقوبة للعمل والمعاصي، وتكون أجر وثواب ورحمة لكل من أصيب من إيه؟ من أهل الصلاح بسبب العقوبة العامة ديت، تبقى أجر ليه وتبقى رحمة بيه هو بس، وعقوبة على الإيه؟ على التاني. فهمنا المسألة ديت؟ أنا عايز أقول إن نقلة المعاصي للظهور كوكب تاني، تتكلم في كوكب تاني. فمسألة إن أنت تهون الموضوع ده تقول خليك متسق مع نفسك، اللي بتعمله في الخفاء اعمله علن، لا، ده الشيطان اللي قال لك كده، ده الشيطان ألقى الكلمة دي، ألقاها الشيطان على الفم فعلا. اليوم ما هم كانوا بيعملوا كده طول عمرهم، ما خلاص بقى الدولة الفلانية ما كانوا بيعملوا ذنوب في الخفاء يعملوها في العلن، ما فرقتش بقى يبانوا على حقيقتهم. لا، كونهم كانوا بيعملوا في الخفاء، كون كان في دولة بتردع إن المعاصي تظهر، بتخلي الناس تصلي في الجامع، تمنع التبرك في الشوارع، ده كان خير كبير جدا. لما يتمنع، لما يقف قابل على العقوبات العامة اللي هتنزل، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا بيتكلم على الحتة دي. تمام؟ بعد كده ابن القيم اتكلم على ايه خطورة السرقة وكلام كده ممكن ايه نتجاوزه. وبعد كده اتكلم على عقوبات اخرى للمعاصي. هيقف هنا على العقوبات القدرية. هيتكلم فصل في العقوبات القدرية. العقوبات الايه؟ القدرية. اللي هي خلاص واتكلم على العقوبات الشرعية زي ما قلنا. واتكلم على الفرق بين الظهور وعدم الظهور والكلام ده. يخش بقى العقوبات الايه؟ القدرية. لو ما فيش العقوبات الشرعية ايه اللي ممكن يحصل لك قدرا؟ لو العقوبات الشرعية مش هتطبق. او حتى لو طب يعني عموما يعني ايه العقوبات القدريه. كلام جميل قوي هو ده. عشان كده قلت لكم في الاول انا خايف ان انا ما اكمل فعلا. كنت محضر جزء تاني بس مش هكمله طبعا مش في الوقت طال. بس هو جزء طويل فعلا. هتكلم بقى على العقوبات القدريه اللي بتنزل على القلب خصوصا. كل العقوبات القدريه تنزل على القلب والبدن. اللي هينزل على البدن اللي هينزل على القلب. وبعد كده هيعمل كلام رائع جدا في حته القلب السليم بقى. يتكلم على القلب السليم وايه صفات القلب السليم وايه التهديدات اللي تهدد القلب السليم. صعب جدا ان احنا نلمه في دقايق. هنخليه بقى المره الجايه باذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.